بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله في تهذيب مختصر التحرير: فصل. ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته فقياس جلي، وإلا فخفي، وباعتبار علته إن صرح فيه بها فقياس علة، وإن جمع فيه بما يلازمها فقياس دلالة. وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل، ويجوز التعبد بالقياس وهو حجة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم بين المؤلف حفظه الله في ختام كتاب القياس، في ختام باب القياس، أنواع القياس، وبين أن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس جلي وقياس خفي. وباعتبار العلة، ما منه ما يسمى قياس علة، ومنه ما يسمى قياس دلالة. فالقياس الجلي قال هو ما قطع فيه بنفي الفارق، يعني بين الأصل والفرع، يعني مثل قياس الرز على البر في أنهما يجري فيهما الربا، فلا فرق بين البر والرز، كلاهما طعام، كلاهما يعني قوت، كلاهما مدخر، فلا فرق بينهما إطلاقا، فيقاس الأرز على البر. أو مثل قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب عند الزنا، فالآية وردت في الأمة: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فلا فرق بين العبد والأمة، فنقطع بنفي الفارق، فهذا قياس جلي. أو مثل أكل مال اليتيم أو إحراقه أو إتلافه أو لبسه، يعني شراء اللباس به أو شراء العقار به، يعني اعتداء، فنقطع بنفي الفارق، لا فرق بين هذا وهذا. قال: أو نص على علته، ما كان منصوص على علته فكذلك هذا قياس جلي، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها من الطوافين عليكم. فالهرة ليست بنجس لأنها من الطوافين علينا، فكل ما يطوف على البيت ويشق التحرز منه فإنه طاهر. أو أجمع على علته، يعني أجمع العلماء على أن العلة في هذا هي كذا وكذا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالعلماء أجمعوا على أن العلة هي تشوش أو تشويش الذهن، فقالوا كل ما يشوش ذهن القاضي من كونه غضبان أو جائع أو حاقن أو يعني برد شديد أو نحو ذلك فإنه يقاس عليه، فهذا مجمع على علته، فهذا يسمى قياس جلي. فإن لم تكن العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو لم نقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع فهو قياس خفي. قالوا: باعتبار علته إن صرح فيه فقياس علة، إن كان مصرح بالعلة فيسمى قياس علة، وإن كانت العلة مستنبطة لم يصرح فيها فإنه يسمى قياس دلالة. فقياس الدلالة لم يرد أن العلة في تحريم مثلا، العلة مثلا من وجوب الاستئذان النظر إلى البيت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فنهى الشارع الشخص أنه يدخل إلى البيت حتى لا يطلع على محارم البيت، فإنما جعل الاستئذان من أجل أنه لا ينظر إلى ما يكون داخل البيت احتراما لأهل البيت، فلا يقول إنسان: أنا لا أريد أن أستأذن ولكن أريد أن أنظر أو أطلع أو نحو ذلك، نقول هذا محرم، فالاستئذان إنما شرع من أجل النظر. فهنا قياس علة منصوصة يسمى قياس العلة، أو مصرح فيه بالعلة، أو إن كان العلة خفية فإنه يكون يعتبر قياس دلالة. قال: وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل، إذا جمع بنفي الفارق فإننا نقول هذا يسمى قياس بنفي الفارق، فإنه لا فرق بين أكل مال اليتيم وإتلافه وإحراقه. فهنا يقول هذا في معنى الأصل، فالفرع له حكم الأصل. قال: ويجوز التعبد بالقياس وهو حجة. فالقياس جائز كما تقدم معنا، وهو عليه جماهير أهل العلم أن القياس من الأدلة المعتبرة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا حالتكم على حالتهم. وقول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو المساواة، فالشريعة جاءت بالمساواة بين المتماثلات وعدم الجمع بين المتناقضات. والأدلة في السنة كثيرة، كقوله: أرأيت لو مضمضت، لما سئل عن القبلة للصائم. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع شهوته في وزر أكان عليه في حرام أكان عليه وزر، قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. فالأدلة كثيرة على إثبات القياس وهو حجة. أحسن الله إليك. باب الاستدلال. الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا دليل، وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة. وتعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرع من قبله بعد البعثة فهو شرع لنا ما لم ينسخ، وقول صحابي على مثله ليس حجة، وعلى غيره حجة مقدما على القياس، فإن انتشر ولم ينكر فإجماع ظني، هذا إن وافق القياس، وإلا حمل على التوقيف فيكون حجة حتى على صحابي. الاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. والمصالح المرسلة إثبات العلة المناسبة أو إثبات العلة بالمناسبة وسبق وليس بحجة، وتسد الذرائع وهي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم. حسنت. ذكر باب الاستدلال، والاستدلال هي الأدلة الأخرى غير الأدلة المتفق عليها. فالأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والاستدلال يعني ما يستدل به وتستنبط به الأحكام من غير هذه الأدلة الأربع. ذكر الاستصحاب والاستحسان، قول الصحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة. هذه ست أدلة غير الأدلة الأربع. فالاستدلال هي الأدلة غير الأدلة الأربع المتفق عليها. وبدأ بالاستصحاب، والاستصحاب يعني من المصاحبة، يعني التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عليه ناقل، ولم يظهر عنه ناقل، يعني كأن يستدل بعدم وجوب صلاة سادسة عليه ببراءة الذمة، وأن الأصل أنه لم يجب إلا الصلوات الخمس فلا تجب صلاة سادسة، أو يستدل بحل طعام من الأطعمة بأن لم يرد ما يحرمه، فالأصل هو الإباحة والحل، والأصل أن هذا الماء طاهر حتى يأتي ما ينجسه، فيستدل يستصحب الأصل، الأصل هو الحل، والأصل هو براءة هذا الماء من النجاسة، فهذا هو الاستصحاب. وهو إما أن يتمسك بدليل من الشارع ويستمر عليه، مثلا يستدل بقول الله تعالى: وأحل الله البيع، أن كل بيع حلال، فيقول: استمسك بهذا الدليل، فأنا الأصل أن البيع حلال، فإذا أردت أن تحرم معاملة من المعاملات فعليك الدليل، ما هو الدليل على أن هذه معاملة محرمة؟ فالأصل هو حل البيع لتمسك بالدليل، وأحل الله البيع. أو يتمسك بالإجماع، يقول: أهل العلم أجمعوا على أن القاضي لا يقضي مثلا وهو غضبان أو هو حاقن، فأنا تمسك بهذا الإجماع، مدام الإجماع على ذلك فأنا تمسك به، فأنت تأتي بما يعني يخالف هذا الإجماع. قال: وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة، يعني يقول عندما يختلفون في مسألة من المسائل الفقهية فليس له أن يستصحب حكم الإجماع في مسألة أخرى. يعني مثلا الآن إذا كان لا يوجد عنده ماء وهو يريد أن يصلي فبحث عن الماء ولم يجد ماء، فإنه بالإجماع له أن يتيمم، ولو كان الماء موجودا فبالإجماع أنه لا يحل له أن يتيمم، يجب عليه أن يتوضأ بالماء، فالإجماع دل على ذلك في هذه المسألة. لكن لو حضر الماء وهو يصلي، لو حضر الماء وهو يصلي. فالعلماء اختلفوا، منهم من يقول يكمل صلاته بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ومنهم من يقول تبطل صلاته لوجود الماء. الذي قال تبطل صلاته بوجود الماء منهم من يستصحب الإجماع، يقول دل الإجماع على أنه إذا حضر الماء قبل أن يصلي فيجب عليه أن يستخدم الماء. نقول هذا استصحاب للإجماع في مسألة ليس الخلاف فيها، في مسألة أخرى أن تقول الإجماع دل على أنه يجب أن يستخدم الماء قبل الصلاة، لكن كلامنا الآن في الصلاة، فاستصحاب الإجماع في محل الخلاف لا ينظر إليه، لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استصحاب الإجماع في نفس المسألة، أما في مسألة أخرى فلا يستدل بها على الإجماع. قال وتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد البعثة فهو شرع لنا ما لم ينسخ، يعني شرع من قبلنا شرع لنا، فالله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء من قبله، فإذا كان في شريعتهم أمر فإن هذا أيضا ثابت في شريعتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول سجد داود توبة ونسجدها شكرا، فاقتدى بداود بسجوده لما تاب الله عليه. فكذلك شرع من قبلنا شرع لنا، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يرد في شرعنا أنه شرع لهم، يعني لا نأخذ شريعتهم من التوراة أو الإنجيل أو من كلام يعني الإسرائيليات أو نحوها، لا، لابد أن يثبت أنه شرع لهم في شريعتنا، مثل سجود يوسف يعني وإخوته لوالديه، أو سجود إخوة يوسف لوالديه، فإن هذا ثابت في شريعتهم. لكن أيضا لابد أن لا يأتي في شريعتنا ما يمنعه، ففي شريعتنا يمنع السجود لغير الله، فهو إن كان جائز في شريعتهم لكنه في شريعتنا لا يحل. فعلى ذلك شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين. الشرط الأول أن يثبت في شريعتنا أنه شرع لهم. الشرط الثاني أن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه، يعني مثل في قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، هذا دل على جواز الجعالة وهي في شريعة يوسف، ولم يأتي في شريعتنا ما يخالفها فنستدل به. كذلك قوله وأنا به زعيم، يعني ضامن كفيل، فكذلك يستدل به. لكن مثل السجود ورد في شريعتهم، لكن لما جاءت شريعتنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم ذكر أيضا دليل آخر، ذكر الاستصحاب، ذكر شرع من قبلنا، والآن ذكر الدليل الثالث هو قول الصحابي. فقول الصحابي حجة بشرط ألا يخالفه صحابي آخر، فقول الصحابي حجة إذا لم يخالف، فإذا لم نعلم له مخالف فإن قوله حجة، لأن الله عز وجل أثنى على الصحابة وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم، فإذا اجتهد الصحابي في مسألة ورأى رأي فإن قوله حجة، فإن اشتهر قوله ولم يخالفه أحد كان إجماعا سكوتيا إجماعا ضمنيا، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، يعني من ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم. هذه المسألة لا يدل عليها إلا أثر ابن عباس، يعني لا يوجد عليها دليل من القرآن أو من السنة، دليل هذه المسألة قول ابن عباس، وقول ابن عباس اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان حجة، كان إجماعا سكوتيا. إذن قول الصحابي حجة بشرط ألا يخالف الصحابي قوله أو يرى رأيا آخر يثبت عليه، أيضا لا يخالفه غيره من الصحابة، فإن خالفه غيره من الصحابة فقوله ليس بحجة. قال هذا إن وافق القياس وإلا حمل على التوقيف فيكون حجة حتى على صحابي آخر، يعني قول الصحابي إذا كان بناء على الاجتهاد ووافق القياس فإنه حجة إذا لم يخالف، لكن إذا كان قول الصحابي لا يمكن أن يقوله من قبل نفسه فحينئذ له حكم الرفع، يعني هذا الأمر لا تستقل به العقول، أمر يعني لابد أن يكون جاء من الشريعة، فحينئذ نقول هذا مرفوع، مثل قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بيت المقدس أو البيت العتيق. فهنا قول صحابي، لكن هذا القول لا يمكن أن يقوله من قبل رأيه، لا يأتي بالاجتهاد، لأنه ذكر فضل معين، فهذا له حكم الرفع. فالصحابي إذا قال قولا لا يمكن أن يكون من قبيل الاجتهاد فإن نقول له حكم الرفع، فيكون حجة على الصحابي وعلى غيره من الصحابة. ثم ذكر الدليل الخامس: الاستحسان. والاستحسان قال هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. فالمسألة دلت الأدلة على مثلا إباحتها أو على تحريمها، فنعدل عن هذا الحكم لأدلة أخرى، يعني مثل النهي عن بيع المصحف. النهي عن بيع المصحف وردت يعني آثار عن الصحابة بالنهي عن ذلك، لكن استحسانا يعني حتى ينتشر القرآن وحتى يستطيع الناس يقرؤون، فيعدل عن هذا الحكم لمصلحة أخرى، وهي مصلحة أن الناس يقرؤون القرآن ويحفظونه ونحو ذلك. مثل مسألة لا يمس القرآن إلا طاهر، لو قلنا هذا مثلا في المدارس والنساء المدرسات يعني أحيانا تأتيها الدورة ونحو ذلك، عند مسألة المصحف مسألة اتفاق، لكن مثلا تلاوة القرآن وهي حائض، فإنه قد يعدل بالمسألة عن نظائرها لمصلحة أو لدليل آخر. فأحيانا لو قلنا مثلا الطلاب لا بد أن يتوضؤون، فيكون يعني مدعاة إلى إضاعة وقت المحاضرة والحصة، يكون الطلاب يخرجون ما يستفيد وتنقطع الدرس، فنقول الأصل أنهم يتوضؤون، لكن عدلنا لدليل آخر لمصلحة أخرى وهي المحافظة على الوقت. كذلك إجارة بيوت مكة، نقول لا تؤجر، فإن قد الناس ما يبنون مكة والتجار ما يستثمرون في مكة، فتبقى بيوتها قديمة وغير صالحة للسكن، لكن عدلنا نقول يجوز إجارتها للمصلحة، فتعمر هذه الفنادق، تعمر هذه البيوت حتى إذا أتى الحجاج وجدوا سكنا مناسبا. فالاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل آخر، مثل هو العرايا. العرايا الأصل أن بيع التمر بالتمر لا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد، أنه ربوي، لكن رخص في العرايا لمصلحة أهل البيت أنهم يأكلون رطب وليس عندهم ثمن التمر، فرخص لهم العرايا بشروط خمسة ذكرها أهل العلم في كتاب البيع. وهكذا قال: والمصالح المرسلة. هذا الدليل السادس، المصالح المرسلة. قال: إثبات العلة بالمناسبة وسبق وليس بحجة، يعني يقول المصالح المرسلة هل هي حجة أو لا؟ قال: ليس بحجة عند الحنابلة. والمصالح ثلاث أقسام: إما مصلحة معتبرة يعني اعتبرها الشارع وأمر بها، وإما مصلحة ملغاة ألغاها الشارع ولم يعتبرها، أو مصلحة مرسلة لم يعتبرها ولم يلغها. يعني مثلا الربا فيه مصلحة للتاجر، لكن هذه المصلحة ملغاة، الشارع حرمت الربا. الخمر فيه مصلحة، فيه منافع، لكن إثمه أكثر من نفعه، فهذه المصلحة ملغاة. عندنا مصالح معتبرة مثل الوكالة، مثل الكفالة، مثل الضمان، مثل الوديعة، مثل العارية، هذه كلها مصالح اعتبرتها الشريعة. فإذا كانت المصلحة معتبرة أمرت بها الشريعة فهذا واضح أن مأمور بها، وإذا كانت المصلحة ملغاة ألغتها الشريعة وإن كان ظاهرها فيها صلاح فإنها ملغاة، لكن إذا كانت الشريعة لم تأمر ولم تنهى هذه تسمى المصلحة المرسلة. مثل الأذان الأول الذي شرعه عثمان رضي الله عنه في يوم الجمعة، يعني لمصلحة، أن هذا لم يرد في الكتاب والسنة، لكن للمصلحة حتى يعني أهل السوق يستعدون للجمعة وأهل البيوت يأتون للجمعة، فهذه تسمى مصلحة مرسلة. مثل جمع المصحف لما جمعه أبو بكر رضي الله عنه ولما جمعه عثمان على قراد وحرف واحد، هذه مصلحة مرسلة، يعني لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة وهي مصلحة يعني غير معتبرة وغير ملغاة، لم تعتبرها الشريعة ولم تلغيها، وإنما مصلحة مرسلة. فالمصالح تقدم أنها أيضا تنقسم إلى ثلاث أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينات، فهي يعني من أدلة الشرع ومن العلماء من اعتبرها ومنهم من لم يعتبرها. قال وتسد الذرائع وهي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم. أيضا هذه قاعدة سد الذرائع من الأدلة الإجمالية وقال بها الحنابلة والمالكية. فقالوا الأمر يعني إذا كان مباحا في الأصل لكن يوصل إلى محرم فإنه يكون حكمه التحريم، فالوسائل لها أحكام المقاصد، والشريعة إذا أمرت بأمر فإنها تدعو إلى جميع ما ينفذ هذا الأمر ويوجد هذا الأمر، وإذا نهت عن شيء فإنها تنهى عن كل الوسائل التي توصل إلى هذا الأمر. فلما حرم الزنا حرم النظر إلى المرأة، وحرم الخلوة بالمرأة، وحرم السفر بالمرأة بلا محرم طبعا، وحرم يعني الخضوع في القول للمرأة، فكل هذه سد هذه الطرق التي توصل إلى الزنا. فإذا حرم شيئا حرم الوسائل التي تفضي إليه. فسد الذرائع هو فعل مباح في الأصل لكنه يؤدي إلى محرم. فإذا كان عندك عنب وجاءك شخص معروف بالسكر وأراد أخذ كميات كبيرة يريد أن يشتري العنب، وتعلم أنه سيصنع به خمر، فبيع العنب حلال لكن لهذا الشخص محرم. لو جاءك شخص مثلا في حال غضب شديد، أن يعني انتفقت أوداجه واحمرت عيناه وفي حال غضب، وأطلب منك مسدس أو سكين، تعلم أنه سيقتل أو سيعتدي، فلا يحل البيع عليه. لو كان لص مثلا واشترى مثلا سلم، ها تقول هذا يبي يسرق، يعني بيحط السلم بيسرق فيه، فبيع السلم حلال، لكن لما كان يوصل إلى الحرام غالبا أو كثيرا قلنا سد الذرائع، فما وصل إلى الحرام فهو حرام. أحسن الله إليكم. فوائد: من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك، وزوال الضرر بلا ضرر، وإباحته للمحظور، والمشقة تجلب التيسير، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها، وتحكيم العادة. أحسنت. هذه تسمى القواعد الفقهية الكبرى، القواعد الفقهية الكبرى الخمس، وهي مجمع عليها ومتفق عليها: اليقين لا يزول بالشك، والأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات، والعرف أو العادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار. هذه القواعد الخمس المجمع والمتفق عليها. بدأ بقاعدة اليقين لا يرفع بالشك، فما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. إذا تيقن إنسان الطهارة فهذه الطهارة باقية، لو شك نقول الشك لا حكم له. لا ترتفع الطهارة إلا بيقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين، فاليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الثانية قال: وزوال الضرر بلا ضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ويندرج تحت هذه القاعدة أحكام كثيرة جدا، فالشريعة جاءت برفع الضرر، سواء الضرر على النفس أو الضرر على الغير، سواء الضرر بمقابل ضرر على شخص آخر أو من غير أن يكون ضررا على شخص مقابل، فالضرر مرفوع في هذه الشريعة، فكل ما يوجب ضرر فإن الشريعة يعني حرمته ومنعت منه. قال: وإباحته للمحظور، يعني أن الضرورات تبيح المحظورات، هذه أيضا قاعدة شرعية، فالضرورات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالضرورة تبيح المحظور، تبيح المحرم وتجعله حلال، هذه من القواعد الشرعية الكبرى. قال: والمشقة تجلب التيسير، كذلك الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقال: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، وقال: إن هذا الدين سمح سهل يسر. فالشريعة جاءت برفع الحرج والتخفيف، والتخفيف قد يكون يعني بالنقص كالمسافر ينقص عدد الركعات، وقد تكون التخفيف بالترك، أن يترك هذا العمل إذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، وقد تكون بالانتقال إلى بدل مثل إذا لم يجد الماء يتيمم بالتراب. وأنواع التخفيف كثيرة وأسباب المشقة كثيرة، قد يعني يكون المشقة ترتفع بسبب الجهل وبسبب النسيان وبسبب الخطأ وبسبب المرض وبسبب السفر والعجز ونحو ذلك. فأسباب التخفيف في الشريعة كثيرة، فالمشقة يعني إذا كان هذا الحكم فيه مشقة فإن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك الفرائض التي من طبيعتها مشقة. فالجهاد في سبيل الله يعني فيه مشقة، لأنه إزهاق للنفس وتعرض للقتل وقطع الأطراف، كذلك الاستيقاظ لصلاة الفجر بشدة البرد هذا مشقة مقصودة من الشارع. فلا يقول الإنسان أن الشريعة جاءت برفع الحرج فيترك الفرائض التي هذه من طبيعتها، المشقة والحرج فيها من طبيعتها. قال: ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح ودفع أعلاها بأدناها، كذلك هذه من القواعد الشرعية، كما قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يجوز أن تسب آلهة المشركين وإن كان في ذلك مصلحة، لكن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإنهم قد يسبون الله ويسبون الرسول ويسبون الدين ويتجرؤون، فنمتنع من سب آلهتهم حتى لا يقع ضرر أكبر وهو تجرؤهم على الله وعلى رسوله وعلى دينه. قال: وتحكيم العادة، كذلك العرف هذا معمول به شرعا، فكما قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ورجع كثير من أحكام الشريعة إلى العرف ما تعارف عليه الناس، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا تعارف الناس مثلا على يوم الجمعة إجازة بالنسبة للعمل، فأحيانا ما يحتاج أن يكتب هذا في العقد لأنه العرف دل على ذلك. كذلك تفرغ العامل وقت الصلاة للوضوء ولأداء الصلوات المفروضة، أن يكون العمل محدد في ساعات معينة، هذا كله في العرف يعني يقوم مقام الشرع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. بسم الله إليكم. باب الاجتهاد، استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. وشرط مجتهد وهو الفقيه العلم بأصول الفقه وما يستمد منه والأدلة، فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به لا حفظه، والناسخ والمنسوخ، وصحة الحديث وضعفه ولو تقليدا، ومن النحو واللغة ما يكفيه والمجمع عليه والمختلف فيه، وأسباب النزول ومعرفة الله تعالى، لا تفاريع الفقه ولا معرفة أكثر الفقه. والمجتهد في مذهب إمامه العارف بمداركه القادر على تقرير قواعده والجمع والفرق. والمسألة الظنية الحق فيها واحد وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه، وللمجتهد أن يقول في مسألتين في وقتين قولين متضادين، فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ، وإلا فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعده، ومذهب أحمد ونحوه ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه وغيره، وكذا فعله ومفهوم كلامه، والوقف مذهب. حسنت. يعني بدأ في الشطر الثالث من مباحث أصول الفقه. إذا تذكرون في أول درس قلنا تعريف أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، هذا المبحث الأول. الثاني كيفية الاستفادة منها. الثالث حال المستفيد اللي هو المجتهد. فمن هو المجتهد؟ من هو الذي يجوز أن يستنبط الأحكام ويخرج الحكم الشرعي لهذه المسألة في واقعة نزلت بالمسلمين، يقول هذا حلال أو حرام فيتوصل باجتهاده إلى الحكم؟ هذا المباحث في باب الاجتهاد، وهي آخر مباحث أصول الفقه. قال: الاجتهاد استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. فالفقيه يبذل طاقته ووسعه واجتهاده ليصل إلى الحكم الشرعي. ثم ذكر ما هي شروط المجتهد. فالمجتهد له شروط لابد أن تتوافر فيه. قال: وشرط مجتهد وهو الفقيه العلم بأصول الفقه وما يستمد منه. لابد أن يكون عنده علم بأصول الفقه، يعرف أدلة الفقه الإجمالية، يعرف كيفية الاستدلال، دلالات الألفاظ، يعرف ما هي شروط المجتهد. قال: والأدلة، فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به لا حفظه. يقول لابد أن يكون عنده علم بأدلة الأحكام، يعني آيات الأحكام في القرآن، واختلفوا في عددها، والأظهر أنه 500 آية، يعني 500 آية من القرآن فيها ذكر الأحكام الشرعية. قالوا لابد أن يكون المجتهد يعرف تفسير هذه الآيات المتعلقة بالأحكام، كذلك أحاديث الأحكام. وقالوا إنها يعني مثل بلوغ المرام، مثل يعني عمدة الفقه، تقريبا 1200 حديث، 1000 حديث. قالوا لابد أن يكون على اطلاع، وإن لم يكن يحفظها لكنه يعرف، يستطيع أن يعني يتوصل إليها ويعرف هذه الأحاديث. قال: والناسخ والمنسوخ، لابد أن يعرف أن هذا الحديث ما يستدل بآية منسوخة أو يستدل بحديث منسوخ، لابد أن يعرف الناسخ من المنسوخ. قال: وصحة الحديث وضعفه ولو تقليدا، لابد أن يكون عنده آلة لمعرفة هذا الحديث، هل هو صحيح هل هو ضعيف، ولو تقليدا لأئمة الحديث. لكن إذا شخص ما يعرف، قد يأتي بحديث موضوع وحديث ضعيف جدا ويجعله أصل ويستدل به، فلا بد أن يكون المجتهد عارفا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة صحيحه من ضعيفه. قال: ومن النحو واللغة ما يكفيه، يعني ما فيه الكفاية، فيعرف الإعراب ويعرف التقدير ويعرف الإضمار، على ماذا يعود الضمير، يعرف دلالات الألفاظ، النص والظاهر والمجمل والمبين والمؤول والعام والخاص والأمر والنهي، ودلالات ما تدل عليه هذه الدلالات، سواء كانت دلالة منطوق أو دلالة مفهوم. قال: والمجمع عليه والمختلف فيه، لابد أن يكون يعرف مسائل الإجماع حتى ما يخرق الإجماع ويأتي بقول يخالف إجماع الأمة، يعرف مسائل الوفاق ومسائل الخلاف حتى لا يأتي هذا المجتهد بقول يخالف إجماع الأمة وأسباب النزول، لأن معرفة سبب نزول هذه الآية يعين على فهمها وعلى معرفة الحكم الذي نزلت فيه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا عرف سبب النزول تصور المسألة تصور تام وواضح، واستطاع أن يصل إلى الحكم. ومعرفة الله تعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يعلم الله عز وجل مطلع عليه، فلا يقول على الله ولا على شرعه ولا على دينه ما لا علم له به، بل يعرف ربه سبحانه وتعالى بالأدلة. قال: لا تفاريع الفقه، لا يشترط أن يعرف جميع الفروع الفقهية سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الجنايات، لا يشترط أن يكون مستحضر لها، لكن عنده الآلة والملكة والقدرة على أنه يستطيع أن يبحث ويتوصل للحكم. لكن لا يشترط في الفقيه أن يكون ملم، وهذا يعسر ويصعب جدا أن يكون الشخص ملم بجميع الأحكام في وقت واحد. قال: ولا معرفة أكثر الفقه، لا يلزم أن يكون عارف لأكثر الفقه، وإنما يكون عنده الملكة والآلة والقدرة التي توصله إلى استنباط الحكم على طريق سليم وصحيح. قال: والمجتهد في مذهب إمامه العارف بمداركه القادر على تقرير قواعده والجمع والفرق، هذا يسمى مجتهد مذهب، فهو مجتهد في مذهب الحنابلة أو مجتهد في مذهب الشافعية، يعرف أصول هذا المذهب. فالحنابلة لهم أصول، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي، ويقدمون الحديث الضعيف اللي ضعفه يسير على القياس، وهكذا. المالكية أدلتهم تختلف أكثر من الحنابل، عندهم عمل أهل المدينة، عندهم المصالح المرسلة، هذه لا يقول بها الحنابلة لكن يقول بها المالكية، فيعرف ما هي أصول هذا الإمام، هذا المجتهد في المذهب، يعرف الجمع والفرق، يعني التفريق، الفروق بين المسائل، ما هو الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف، ما هو الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة وغسل الميت، ما هو الفرق بين الضمان والكفالة، وهكذا. فيكون عنده معرفة، لأن إذا عرف الفروق الفقهية يعني اتضحت له المسائل أكثر. وهناك المجتهد في المذهب يعني يعرف أقوال المذهب ولا يخرج عن المذهب لكن يستطيع أن يرجح داخل المذهب، يقول نصوص الإمام أحمد هنا أكثر، ومثلا الشيخان في المذهب الموفق والمجد اختاروا هذا القول، فيستطيع أن يرجح داخل المذهب. وهناك المقلد يعني الذي يحفظ المذهب حفظ تام لكنه لا يرجح داخل المذهب، لكنه يحفظ المذهب ويتقن، مثل يحفظ الزاد كاملا بإتقان، فهذا مقلد ليس بمجتهد. قال: والمسألة الظنية الحق فيها واحد وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه. نقول المسائل القطعية هذه أدلته ظاهرة في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما المسائل الظنية فإن هذه لها دليل، لكن هذا الدليل قد يظهر للمجتهد وقد يخفى، وعلى المجتهد أن يبذل طاقته ووسعه للبحث عن دليل هذه المسألة. قال: وللمجتهد أن يقول في مسألة في وقتين قولين متضادين. وهذا ظاهر في نصوص الإمام أحمد رحمه الله، تجد له في هذه المسألة قولين: هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا؟ له رواية نعم ينقض، له رواية لا ينقض. هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ له رواية ينقض، له رواية لا ينقض. فلا يمنع أن الإمام يقول، لكن ليس في وقت واحد، في وقتين مختلفين. طيب كيف نعرف ذلك؟ قال: إن علم أسبقهما فالثاني مذهبه الأخير هو مذهبه وهو ناسخ للأول. عرفنا التاريخ، يعني مثل الشافعي رحمه الله له القديم والجديد، لما انتقل إلى مصر هذا مذهبه الجديد، وخالف آراء قالها في المذهب القديم لما كان في العراق، وكان يقول لا أحل أحدا يفتي بمذهب القديم في العراق، يعني فتواه على ما هو في المذهب الجديد. والمسائل محدودة تقريبا 20 مسألة التي خالف فيها الشافعي قوله القديم عن الجديد. قال: ومذهب أحمد ونحوه ما قاله. ينص الإمام أحمد سئل يعني في مسائل الإمام أحمد، سواء مسائل ابنه عبد الله أو صالح أو مهنة أو تلاميذ الإمام أحمد إسحاق أو أبو داود، يقول سألنا الإمام أحمد فقال كذا وكذا، هذا يعرف منها مذهبه، أو جرى مجراه من تنبيه وغيره وإشارة وكذا، فعل الإمام ومفهوم كلامه وكذا المقيس على كلامه، هذا كله تدل على أن هذا هو مذهب الإمام. قال: والوقف مذهب. لو قلت المسألة فيها 3 أقوال، قول يقول يجوز، والقول الثاني لا يجوز، والثالث التوقف، فالتوقف مذهب. فالإمام قد يتوقف في مسألة، يقول أنا والله ما تبين لي، بحثت في الأدلة واستقصيت لكن لم أصل إلى حكم في هذه المسألة، فهذا يسمى التوقف. أحسن الله إليكم. فصل: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية وينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولو أحادا أو إجماع قطعي لا ظني ولا قياس ولو جلية، وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره، وله تقليد ميت ويحرم تقليد على مجتهد. يقول: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. لو قاضي حكم في مسألة اجتهادية ليس النص فيها ظاهر واضح، فاجتهد وقال أنا رأيت الحكم كذا وكذا، فحكم في هذه المسألة مثلا أوقع الطلاق على امرأة، قال لا ينقض حكمه، فحكمه خلاص مدام أنه بنى على الاجتهاد فلا ينقض حكمه لو جاء قاض آخر. قال: ولكن ينقض بمخالفة نص من الكتاب والسنة. لو كان نص صريح في القرآن قال لا ينقض حكم القاضي، ونص صريح في السنة سواء كان متواتر أو أحاد أو إجماع قطعي، أجمع العلماء وأتى هذا القاضي فحكم بحكم خالف الإجماع، قالوا لا ينقض. فإذا صادم نصا واضحا صريحا من الكتاب أو من السنة أو إجماعا قطعيا فإنه لا ينقض. كذلك لا ينقض حكمه ولو كان مخالف لقياس جلي، لو كان هنا قياس جلي لكن عمدته القياس فإنه لا ينقض حكم هذا القاضي. قال: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره، يعني إذا حكم المجتهد بغير اجتهاد فحكمه باطل، فالله عز وجل يقول: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بغير ما يرى. قال: ولو كان يعني يقلد فيجب أن يقلد بما تبين له من الشارع. قال: وله تقليد ميت، يعني من المجتهدين له أن يقلد مثلا الإمام أحمد الشافعي في وقتنا ابن باز ابن عثيمين له أن يقلد هذا، فتقليد الشخص إذا كان ميت لا حرج فيه، كما قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال ويحرم تقليد على مجتهد، فالمجتهد يحرم عليه التقليد إلا إذا لم يتوصل إلى دليل في مسألة وتوقف فإنه يقلد غيره، لكن مدام عنده آلية الاجتهاد فإنه لا يقلد غيره بل يحكم ويعمل بما توصل إليه اجتهاده. فصل: نافي الحكم عليه الدليل كمثبته، وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل. يقول نافي الحكم عليه الدليل كمثبته، يعني يقول الآن إذا أتيت أنت بقول قلت مثلا قام زيد أو مثلا طلع الفجر، الآن أثبت حكم، قال عليك الدليل أثبت أنه طلع الفجر أو أثبت أنه حضر زيد، فالآن إذا قلت كلام لابد أن تثبت ما هو دليلك ما هو برهانك. طيب هذا المثبت النافي هل عليه دليل؟ لو قال شخص لم يحضر زيد أو قال شخص لم يطلع الفجر هل عليه دليل؟ قال نعم عليه دليل، فالله عز وجل لما قال الكفار لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نفوا، قال قل هاتوا برهانكم ما هو دليلكم على هذا. فكما أن المثبت لا بد حتى يثبت كلامه من دليل، فكذلك النافي لا بد له أن يثبت نفيه بدليل. قال وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل، يعني المسائل النوازل الحادثة إذا نزلت حادثة عند المسلمين مثل نوازل السيارات والطيارات والقطارات والنوازل الطبية وغيرها والمسائل المعاملات المالية هذه لابد فيها من حكم. نعم. أحسن الله إليكم. باب: التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، ويحرم في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، وله استفتاء من عرفه عالما عدلا ولو أنثى أو رآه منتصبا معظما، ويكفيه قول عدل خبير، ويفتي فاسق نفسه وهي في حالة غضب ونحوه كقضاء، ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه ومعرفة به وبالناس، ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع. حسنت. يقول هذا في حكم المقلد، انتهينا من المجتهد الآن يتكلم عن المقلد. فقال التقليد هو أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، هذا العامي المقلد، يعني لا يحتاج العامي أن توضح له الدليل. لو جاء عامي يسأل قال أنا أريد أسأل عن حكم بيع العربون مثلا، لا يلزمك أن تقول له الدليل، الدليل يجوز لأنه الأصل في المعاملات الحل، أو تقول لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، أو تذكر قصة عمر مع صفوان في حكم. العامي لا يفهم الأدلة، فتبين له الحكم بلا دليل، تقول يجوز أو لا يجوز. فالمقلد هو أخذ مذهب الغير، ما هو مذهب أحمد ما هو مذهب الشافعي، مذهبه كذا وكذا. قال ويحرم التقليد في معرفة الله، ما يجوز أن تقول أنا أعرف الله لأني مقلد لفلان أو أنا مسلم تقليدا لوالدي أو للعائلة، ما يصح، لابد أن يعرف ذلك بالأدلة. فالرجل عندما يعذب في قبره يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم، لا ينفع التقليد في هذه المسائل، لابد كل شخص أن يعرف الله ويعرف نبيه ويعرف دين الإسلام ويعرف أركان الإسلام الخمس ونحوها مما يعني تضافر فيه الدليل وتواتر واشتهر. قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا ولو أنثى، يعني عندما تنزل مسألة للعامي فله أن يستفتي، له أن يستفتي من علمه عادلا عالما، ولو كانت امرأة، لو كانت هذه المستفتات امرأة يجوز، فالناس كانوا يستفتون عائشة رضي الله عنها وتفتيهم. قال أو رآه منتصبا معظما، يعني الناس يسألونه، دخلت إلى بلد فوجدت في الجامع الكبير شخص معظم ويقول وإذا فهمت الفقه عشت مصدرا في العالمين معظم المقداري، غالبا الفقيه الناس يصدرون ويريدون منه، فإذا رأيت معظم منتصب للفتيا فلك أن تسأله. ويكفيه قول عدل خبير. لو شخص عدل قال فلان اسأل فلان، استفتي فلان في هذه المسألة، فإنه له ذلك. قال ويفتي فاسق نفسه، لو كان مجتهد لكن عنده فسق فقال له أن يفتي نفسه. قال وهو في حالة غضب ونحوه كقضاء، يعني لا يحل المفتي أن يفتي وهو في حال غضب أو وهو حاقن أو وهو حاقب أو هو مشوش الذهن، لأن الفتوى الفتية تبين الحكم الشرعي، القضاء تبين الحكم الشرعي والإلزام به. قال ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية، نية أجر وصلاح، لأن تبين للعلم فلتكون نية صالحة وكفاية، عنده قدر من المال يكفيه، لما تكون الفتوى مقابل المال، أعطني 1000 ريال وأفتيك، ما يجوز، لأنه يعني يفتي بناء على من يعطي أكثر. لو جاء شخص تاجر قال والله أنا عندي هالمعاملة وهذه 50,000 أبيك تفتينا في هذه المسألة، فإن هذا يكون شبهة ويلين ويضعف. قال ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه ومعرفة به وبالناس، لابد أن يكون يعرف النازلة التي يريد أن يفتي بها. لو سئل عن مسألة مثلا المعاملة الإلكترونية الحديثة بوتويك هذه الجديدة أو كاش باش هذه مثلا أو غيرها يعني من المسائل الحديثة، ما يفتي وما يعرفها، لابد أن يعرفها، لابد أن يتصورها، أو لابد أن يفهمها، أو لابد أن يعني يدرس دراسة تامة. الميت الدماغي ما يفتي حتى يعني يسأل أهل الطب وأهل الخبرة وأهل الاختصاص، فلا يجوز أن يفتي إلا بعلم. قال ومن عدم مفتيا فله حكمه قبل الشرع، يعني مسألة جاءت نازلة لا يعرفون حكمه، قال الأصل ما وجد مفتي، قال يعمل بما قبل الشرع، والأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يأتي دليل يحرم. نعم سن الله إليك. فصل: لا يفتي إلا مجتهد، ولا يجوز خلو عصر منه، ولا يجوز خلو عصر عنه، وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا، ويعمل بخبره إن كان عدلا، ولعامي تقليد مفضول. نعم، هذا أيضا ما يتعلق بفتوى. قال لا يفتي إلا مجتهد، هذا سابقا، الآن قل المجتهدين وكثرة المسائل الناس وكثرة حاجتهم، فلذلك رأى كثير من العلماء أنه للمقلد له أن يفتي، له أن يفتي وأن يقول مذهب الحنابلة كذا وكذا، وكذلك المجتهد في مذهب إمامه، فإنه إذا كان مطلع على الأدلة وعلى المآخذ للضرورة ولا تعطلت مصالح الناس، إذا قلنا ما يفتي إلا مجتهد وقل المجتهدين في هذا الزمن، فإنه يعني يشق على الناس يسبب لهم حرج. قال ولا يجوز خلو عصر منه، قال لابد أن يكون في كل عصر مجتهد حتى يحكم بالأحكام الشرعية. قال وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامي لا فتيا، لو جاءك شخص قال ما هو رأي ابن عثيمين في هذه المسألة فأخبرته فإخبارك ليس فتيا وإنما هو نقل، فلا تقول أنا أفتيت وأنا تحرج، لا أنا أنقل فتوى ابن عثيمين، لكن لابد الناقل أن يعرف الواقع، ما يفتيه مسألة ثانية على واقعة أخرى، ما هذا يسأل مثلا عن تحية المسجد ويجيبه عن صلاة الاستخارة، لا يكون نفس السؤال، فناقل الفتوى ليس بمفتي، لكن لابد أن يعرف المسائل، لا يعرف ما المراد وما هو السؤال. قال ولعامي تقليد مفضول، لو كان في البلد 2 علماء لكن أحدهما أفضل من الآخر، ما نقول يجب عليك أن تفتي الأفضل، فلك أن تستفتي المفضول مع وجود الفاضل. نعم صلى الله عليه. باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح. الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فيقدم إجماع فالكتاب ومتواتر السنة فأحادها على مراتبها فقول صحابي فقياس، والتعارض تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، والتعادل التساوي ولو تعادل ولكن تعادل قطعيين محال، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ، وإن جهل رجع إلى غيرهما، وإلا اجتهد في الترجيح. نكمل الشيخ ولا نأخذ الأجزاء؟ والترجيح تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى لدليل، ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى، ويجب تقديم الراجح في المسند أو في السند والمتن ومدلول اللفظ وأمر خارج. فالسند يرجح بالأكثر رواة أو أدلة، وبالأزيد ثقة، وبالأحسن سياقا، وبعمله بروايته أو مباشر أو صاحب القصة أو مشافها، ومسند على مرسل، والشيخان على غيرهما، فالبخاري فمسلم فشرطهما، فشرط البخاري فشرط مسلم، فما صحح فمرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع، ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وقوله على فعله وهو على تقريره. وفي المتن يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح، وخاص ولو من وجه على عام، وعام لم يخصص على عكسه، ومطلق ومقيد كعام وخاص. والمدلول يرجح على إباحة حظر وعلى نفي إثبات، وإن استند إلى علم بالعدم فسواء، وعلى مقرر الناقل وعلى أثقل أخف. والخارج يرجح بموافقة دليل آخر، فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة قدم ظاهر سنة، وبعمل أهل المدينة، ويجب تقديم الراجح في القياس، فيقدم بقطع علته أو دليلها، وسبر فمناسبة، فشبه فدوران، وبقطع بنفي الفارق أو ظن غالب. والحمد لله رب العالمين. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر الشيخ حفظه الله باب ترتيب الأدلة، يعني عندما يرد عندنا أدلة ماذا نقدم وبماذا نعمل أولا، والتعادل والتعارض والترجيح. فقال الترتيب يعني جعل كل واحدة من شيئين يعني في رتبة واحدة. قال فيقدم إجماع، قالوا لنا الإجماع مستنده نص، الإجماع لا يكون كما تقدم معنا إلا مستند إلى نص من كتاب وسنة، فيقدم الإجماع فالكتاب فالسنة. فمثلا البيع، تقول أجمع أهل العلم على حل البيع، والدليل على ذلك قول الله تعالى وأحل الله البيع، ومن السنة كل بيع مبرور، فقول صحابي أن الصحابة يعني تبايعوا، فقياس إثبات أن البيع جائز بالقياس، هذه أدلة المذهب عند الحنابلة. قال والتعارض تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، يعني يقول التعارض أن يأتي دليل يعارض الآخر فلا يمكن الجمع بينهما، والشريعة لا يمكن أن يكون فيها تعارض، فالتعارض إنما هو في الظاهر في نظر المجتهد، لكن لا يمكن الشريعة أن تتعارض إطلاقا. قال والتعادل التساوي، ولكن تعادل قطعيين محال، يعني يحال أن الشريعة تقول افعل ولا تفعل. قال فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ، يعني مثلا في حديث النقض الوضوء بمس الذكر، في حديث قال لا ينقض إنما هو بضعة منك، وفي حديث آخر قال من مس ذكره فليتوضأ، لأن ظاهرهما التعارض. هل نقول الشريعة تتعارض؟ لا. طيب ما الحكم؟ قال ما نجمع بينهما. طيب كيف نجمع بينهما؟ نقول من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، وفيه الوضوء إذا كان بغير شهوة، لأنه سئل في الصلاة، فنقول من مس ذكره بغير شهوة لا يتوضأ. أو نجمع نقول من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لا وجوبا، فيستحب له أن يتوضأ لكن لا يجب عليه، والحديث الآخر لا يعني ليس بواجب وإنما هو مستحب، هذه من صور الجمع. أو نقول أنه ناسخ، الثاني ناسخ، يعني من مس ذكره فليتوضأ ناسخ، لأنه حديث روته بسرة، وبسرة بنت صفوان أسلمت متأخرة، وما حديث لا ليس فيه الوضوء إنما بضعة منك رواه طلق بن علي، وطلق بن علي إسلامه متقدم، هو ممن بنى المسجد عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنقول حديث بسرة ناسخ لأنه متأخر والأول متقدم. فإنهم يمكن أن نجمع بينهما ولا نقول بالنسخ رجحنا. الترجيح من عدة أشياء، منها كثرة الرواة، يعني حديث بسرة رواه 14 صحابي كلهم من مس فرجه فليتوضأ من مس ذكره، أما حديث طلق بن علي لم يروه إلا صحابي واحد، فنقول هذا أصح لكثرة الرواة، فهذا رواه 14 صحابي وهذا لم يروه إلا صحابي واحد فنرجح. إذن إذا لم نتمكن نتوقف، نقول أنا أقلد غيري وأتوقف. إذن إذا أتانا حديثين ظاهرهما التعارض، أول طريق أسلك الجمع، إذا جمعنا الحمد لله عملنا الدليلين. طيب لما تمكن من الجامع ننظر إلى التاريخ الناسخ والمنسوخ، المتأخر ناسخ للمتقدم، ما استطعنا نرجح نقول هذا رواه البخاري وهذا رواه البيهقي، البخاري أوثق وأصح، هذا الحديث رواه 10 من الصحابة، هذا لم يروه إلا صحابي واحد، هذا الحديث يعني ثابت في الصحيحين وهذا في غيرهما، وهكذا فنرجح بينهما. قال وإن جهل رجع إلى غيرهما، إن رجع جهل التاريخ فنرجع إلى غيرهما من المرجحات. طيب ما هي المرجحات؟ قال الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل، ثم ذكر أمثلة على الترجيح. قال ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى، يعني من حيث الدلالة دلالته أقوى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا يدل على أن الغسل يوم الجمعة غير واجب، لكن حديث الآخر غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم دل على أنه واجب، لكن في كمالة الحديث في تمامه قال وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد، فلما قال غسل الجمعة واجب ثم قرن معه السواك وقرن معه الطيب، والسواك والطيب بالإجماع غير واجبين، دل أن قوله واجب يعني متأكد، ليس الواجب اللي بمصطلح أصول الفقه، الواجب اللي ما أمر به الشارع على جهة الإلزام. إذن دلالة الحديث. قال ويجب تقديم الراجح في السند والمتن ومدلول اللفظ وأمر خارج، فالسند يرجح بالأكثر رواة، يعني إذا جاء حديث رواه 14 صحابي وحديث رواه صحابي واحد نقدم الذي رواه أكثر، أو أدلة مسألة فيها 6 أدلة إثباتها والنفي دليل واحد فنقدم الذي أكثر ما هو أكثر أدلة. قال وبالأزيد ثقة، إذا مثلا جانا سند مالك عن نافع عن ابن عمر، جانا سند مجهول أو فيه ضعف أو ثقة لكنه ليس أئمة، ليس سند من الأئمة، فنقدم الأئمة على غيرهم. وبالأحسن سياقا، حديث واضح لفظه واضح وصريح وحديث آخر محتمل فنقدم السياق الأفضل. قال وبعمله بروايته، إذا عمل الراوي بما روى فهو دليل على توثقه من روايته، مثل ابن عمر يعني قال رقيت بيت حفصة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول باتجاه القبلة في البيوت، والحديث يقول لا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها، لكن ابن عمر فهم أنه في البيوت إذا في بنيان يجوز أن تستقبل القبلة، فلذلك كان يبول باتجاه القبلة وبينه وبين القبلة راحلته، فلما قيل له ذلك قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا حرج، أما إذا كنت في فضاء فلا تبول، فهذا عمل الصحابي يؤيد روايته. قال أو صاحب القصة كذلك، يعني ميمونة تقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وابن عباس يقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فأيهما نقدم؟ الآن النبي تزوج ميمونة وميمونة تقول تزوجها وهو حلال وابن عباس يقول وهو محرم، نقدم قول صاحب القصة. قال المؤلف حفظه الله أو مشافها، يعني من المرجحات عندما يروي شخص ناقل وشخص مشافه، مثل حديث عمرو بن عبسة لما سأله أبو أمامة هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله سمعته غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع حتى عد 7 مرار، قال سمعته مثل قول ابن مسعود يدي بين يديه شافهني، فهذا يقدم على من ينقل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فالمشافة مقدمة. قال مسند على مرسل، لما يكون الحديث سنده متصل مسند يقدم على المرسل، والشيخان على غيرهما، لما يروي الحديث البخاري ومسلم مقدم على غيرهما. قال فالبخاري فمسلم، لو حديث في البخاري وحديث في مسلم نقدم حديث البخاري على حديث مسلم. قال فشرطهما، يعني عندنا حديث على شرط البخاري ومسلم وحديث ليس على شرطهما نقدم الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم. قال فشرط البخاري فشرط مسلم فما صحح، يعني ما صححه طائفة من أهل العلم. قال فمرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع، لما يكون الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث آخر موقوف على الصحابي نقدم المرفوع على الموقوف، والمتصل الإسناد على منقطع السند. قالوا متفق على رفعه أو وقفه على مختلف فيه، فهذا الحديث العلماء كلهم متفقون على أنه مرفوع وهذا مختلفين فيه، منهم من يقول هو مرفوع ومنهم من يقول هو موقوف، فالمتفق عليه يقدم على المختلف فيه. قال وقوله على فعله، يعني قوله عليه الصلاة والسلام على فعله، فالقول لا يحتمل النسيان والوهم والخطأ، ولا يحتمل أي أمر آخر. أما الفعل فيحتمل، يحتمل يعني لضرورة، لزحام، لنحو ذلك، لكن القول لا يحتمل أمر آخر، فالقول مقدم على الفعل، والفعل مقدم على التقرير. يعني لما يقر غيره من الصحابة ففعله مقدم على إقراره عليه الصلاة والسلام. وفي المتن يرجح نهي على أمر، لما يأتي حديث يقول لا تزور القبور ويأتي حديث يقول زور القبور نقدم النهي، فالنهي أسلم فيه السلامة. قال وأمر على مبيح، لما يأتيك شخص يقول هذا أمر جائز ويأتيك حديث فيه أمر افعل كذا، فالأمر مقدم على المبيح. وخاص ولو من وجه على عام، لما يأتي حديث خاص مثلا في صلاة بعد العصر، في النهي عن الصلاة بعد العصر حديث خاص، فهو مقدم على الحديث العام، فالخاص مقدم على العام. قال وعام لم يخصص على عكسه، عندنا حديث عام باق على عمومه فهو مقدم على حديث تعرض لتخصيصات كثيرة، فمثلا قوله لا صلاة بعد العصر يعني خصص بركعتي الطواف، خصص بركعتي تحية المسجد، وخصص بإعادة الفريضة، وخصص بإعادة الجماعة والتصدق على، فله مخصصات كثيرة. لكن جاءنا حديث لا يوجد له أي مخصص، فالحديث الذي لم يخصص يقدم على ما خصص، ومطلق ومقيد كعام وخاص، فيقدم المطلق الذي لم يعني يأتيه أي قيد على مقيد خرج منه، أو مطلق خرج منه أشياء كثيرة. قال والمدلول يرجح على إباحة، يعني عندما يأتينا أمر فيه إباحة وفيه حظر، كالبغل، البغل متولد من الحصان ومن الحمار، فاجتمع فيه إباحة وحظر، فنغلب جانب الحظر فنقول لا يجوز أكل البغل، وإن كان فيه يعني قد يكون مباح لأنه ناتج من حصان والحصان حلال، لكن نتج أيضا من حصان وحمار فنقول هو لا يحل. قال وعلى نفي إثبات، فالمثبت مقدم على النافي. لو جانا حديثين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى، جانا واحد قال صلى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، أيهما نقدم؟ الذي نفى يمكنه نسي، يمكنه ما اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته، فالمثبت مقدم على النافي. قال وإن استند إلى علم بالعدم فسواء، لو قال أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا أو علمته، فكذلك المثبت مقدم عليه، فقد يكون علمه عن خبر ونحو ذلك، فإنه المثبت مقدم على النافي. وعلى مقرر ناقل، يعني شخص عندنا مبقي على الأصل، الأصل الآن إذا مسيت أي جزء من بدنك ما ينتقض وضوءك، فعندنا حديث أن من مس ذكره ليس عليه الوضوء، هذا مبقي على الأصل، الأصل أنك إذا مسيت صدرك أو رجلك أو بطنك أنك ما ينتقض وضوءك، فكذلك مس الذكر الذي يقول لا ينقض هذا مبقي على الأصل، لكن لما قال من مس ذكره فليتوضأ هذا نقل عن الأصل، فالناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. قال وعلى أثقل أخف، لو جاءنا حديثين أحدهما فيه شدة فيه حرج، وحديث فيه تيسير فيه تخفيف، نقدم التخفيف على التشديد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والخارج يرجح بموافقة دليل آخر، إن عندنا مسألة فيها دليلين، واحد يقول مثلا أن مس الذكر ناقض الوضوء، والآخر يقول لا ينقض، فجاءنا حديث آخر يرجح أحدهما، فإنه يكون مرجح لأحد الدليلين، يرجح الدليل الآخر. قال فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة قدم ظاهر سنة، يعني مثلا بالقرآن يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير ما حكمه؟ حرام. في السنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ماء البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فكل ميتة البحر حلال. عندنا حيوان يسمونه خنزير البحر. الآن خنزير البحر لما نجي لظاهر القرآن أنه حرام، لأنه قال والخنزير حرم عليكم عن الخنزير. فالآن هل نأخذ بظاهر القرآن أم بظاهر السنة؟ قال ظاهر السنة يقدم، فالسنة بيّنت أن جميع ما في البحر من حيوانات أنه حلال ومباح، فنقدم ظاهر السنة إن تعارض مع ظاهر القرآن نقدم ظاهر السنة، وبعمل أهل المدينة كذلك. إذا جاءنا مسألة فيها خلاف وعمل أهل المدينة يرجح أحد القولين، فإن نرجح الحديث أو القول الذي معه عمل أهل المدينة فيكون مرجح لهذا القول. قال ويجب تقديم الراجح في القياس، فالراجح يقدم على غيره، فالقياس منه ما هو راجح ومنه ما هو مرجوح، منه ما هو قطعي وجلي ومنه ما هو ظني وضمني. فعندنا قياسين، قياس قطعي وقياس ظني، ماذا نقدم؟ القطعي. عندنا قياس جلي وقياس خفي، ماذا نقدم؟ الجلي. عندنا قياس سكوتي هو من أنواع القياس الضعيفة، وقياس منطوق نقدم القياس والإجماع المنطوق على الإجماع السكوتي وهكذا. قال فيقدم بقطع علته أو دليلها وسبر فمناسبة فشبه فدوران، إن هذا هو الترتيب يعني بين الأقيسة. عندنا قياس قطع بنفي الفارق كما تقدم، أكل مال اليتيم أو إتلافه كلهن واحد، أو غضب القاضي وكونه جائع أو كونه عطشان أو كونه مشوش الذهن، فلا فرق أن يحكم كذا وكذا. فما قطع بنفي الفارق فإنه يقدم. قال ما يقطع بعلته، إذا كانت العلة منصوصة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فيقدم على غيره. أو بظن غالب فيها، إن غالب الظن أن هذه هي العلة فتقدم إذا على ما بعدها على هذا الترتيب. وسبر، السبر كما تقدم معنا هو جمع العلل والتقسيم، إبقاء ما يصلح أن يكون علة وإخراج ما لا يصلح أن يكون علة، فالسبر هو جمع. مثلا أعرابي جاء في رمضان يبكي ويقول هلكت، وكونه أسمر الوجه وأبيض الوجه، وكونه وقع على امرأتي في رمضان، السبر جمع جميع العلل وإخراج تقسيمها، إخراج ما لا يصلح أن يكون علة ويبقى العلة. قال فمناسبة فشبه فدوران، تقدم على هذه من أنواع القياس. قال على هذا الترتيب. قال وبقطع نفي الفارق أو ظن غالب كذلك، إذا قطع فيه بنفي الفارق فهو يقدم على غيره، هذه تقدمت في القياس. إذن يقول عندنا إذا صار عندك تعارض فهناك مرجحات كثيرة، تعمل بهذه المرجحات من حيث المتن، من حيث السند، من حيث الإجماع، من حيث القياس. فالإجماع القطعي يقدم على الظني، القياس الجلي يقدم على القياس الخفي، المتن الذي رواته أكثر وثابت في الصحيحين يقدم على غيرهما، هذه كلها من أنواع الترجيحات. والحمد لله رب العالمين، نحمد الله جل وعلا ونشكره على ما من به علينا من ختم هذا الكتاب الذي هو يعد يعني من أهم المتون في أصول الفقه. وشيخنا الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين يقول لا أعلم متن في أصول الفقه أفضل وأهم من متن مختصر التحرير، فهو يقول من أفضل المتون. فالحمد لله على نعمه الذي من علينا بختم هذا التهذيب لهذا المختصر. والشيخ حمد جزاه الله خير يعني اعتنى بأهم المسائل في أصول الفقه في كتاب مختصر التحرير، وحذف إلى المسائل التي لا يحتاجها الطالب أو يحتاجها المتقدم في الأمور التي يعني يريد أن يتوسع في بعض المسائل، لكن ذكر الزبد وأهم المسائل. فنحمد الله على منه وفضله، نسأله تعالى أن يجزي شيخنا الشيخ حمد خير الجزاء على تهذيبه واختصاره، وأن يرحم المؤلف محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي رحمة الله عليه وكل من عمل على هذا الكتاب، وأن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا وأن يوفقنا لهداه وأن يجعل عملنا في رضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.